ذلك الحديث هو ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه وغيره بسنة يتقوى بغيره في اصطلاح المحدثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حديث عظيم جدا، لأنه ينطبق علينا معشر المسلمين اليوم مع الأسف الشديد تمام الانطباق. وفيه ذكر الداء الذي إذا أصاب المسلمين نالهم الجزاء العادل من الله، ألا وهو أن يسلط عليهم ذلا. ومقابل هذا الداء ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدواء، وذلك بكلمة موجزة، ألا وهي قوله عليه السلام: حتى يرجعوا إلى دينهم.